لقد عدنا إلى اللقيا وكنا مثالا في المحبة والإخاء، أرى شجر الأخوة في ازدهار سيثمر بالوفاء وبالصفاء. لقد عدنا إلى اللقيا وكنا مثالا في المحبة والإخاء، أرى شجر الأخوة في ازدهار سيثمر بالوفاء وبالصفاء. تلاقينا تفرقنا وعودنا، وها نحن نعود إلى العناء. كذا الدنيا تصرفنا فطورا، تآتينا وطورا في شقاء. تلاقينا تفرقنا وعودنا، وها نحن نعود إلى العناء. كذا الدنيا تصرفنا فطورا، تآتينا وطورا في شقاء. أراني يا نديمي حين تحدو، يطير القلب شوقا للحداء. سأرحل عن ديارك لا جفاء، فما يوما مللت من اللقاء. أراني يا نديمي حين تحدو، يطير القلب شوقا للحداء. سأرحل عن ديارك لا جفاء، فما يوما مللت من اللقاء. سأمضي لا أقول لكم وداعا، ولكن يا أخي إلى اللقاء. إلى اللقيا غدا نأتي سويا، نعيد الذكريات إلى الوراء. سأمضي لا أقول لكم وداعا، ولكن يا أخي إلى اللقاء. إلى اللقيا غدا نأتي سويا، نعيد الذكريات إلى الوراء. نعيد لقاءنا ونعيد عهدا، مضى بالمكرمات وبالنقاء. فصبرا يا أخي في الله صبرا، فإن الصبر محمود الجزاء. نعيد لقاءنا ونعيد عهدا، مضى بالمكرمات وبالنقاء. فصبرا يا أخي في الله صبرا، فإن الصبر محمود الجزاء.